من ما يضر ولا ينفع. الخير، الخير هذه قاعدة ينبغي لنا أن نعرفها. الخير المحض هو الجنة، الخير المحض الذي لا شر فيه أبدا هو الجنة، نسأل الله بوجه العظيم الجنة. والشر المحض الذي لا خير فيه هي النار، نعوذ بوجه الله منها. أما الخير المعروف فهو ما غلب، أو هو ما غلب جانب الخير وجوانب الخير فيه على جوانب الشر، والشر هو ما تغلبت جوانب الشر فيه على الخير، وهكذا. فهؤلاء السحرة أو من يتعلم السحر ويتعاطاه تعلم ما يضره ولا ينفعه، يعني تعلم ما فيه ضرر ولا نفع فيه أبدا. بعض الأمور قد يكون فيها نفع وإن كان فيها ضرر، قد يوجد فيها نفع كما بيّن سبحانه وتعالى في الخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن السحر بيّن أنه ضرر ولا نفع فيه أبدا. نعم. فالمنهيات كلها إما مضر محض أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المامورات إما مصل محض أو خيرها أكبر من شرها. نعم ماشي. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي رغبة في السلع، رغبة المشتري في السلع، ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني علم اليهود، لأن السياق معهم والكلام فيهم، والأمر يتناول اليهود وغيرهم، يتناول، لأن القرآن نزل لهذه الأمة المحمدية من إنس وجن، من أحمر وغيره وأسود وغيرهما، في مشارق الأرض أو في مغاربها من الثقلين، فالخطاب للجميع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من اشترى السحر وعمل به ورغب به كرغبته بالسلعة فهذا لا خلاق له في الآخرة والعياذ بالله، لا نصيب له من جنة الله ولا من جنة الخلد، ولا نصيب له من الخير في الآخرة، لا خلاق له في الآخرة. وإن أعطي أموالا وحظوظا في الدنيا وتمتع بكفره وبسحره في الدنيا، لكن لا خلاق له في ذلك اليوم العظيم الذي من أجله خلق الإنسان. ما خلق الإنسان من أجل هذه الدنيا، هذه الدنيا ما وجد فيها الإنسان أو وجد فيها الإنسان إلا لابتلائه وامتحانه. وقد أنزل الله تبارك وتعالى أبانا آدم إلى الدنيا إلى الأرض من أجل هذا، من أجل الاختبار والامتحان. فما خلق الإنسان إلا للابتلاء والامتحان والاختبار، هل يعبد ربه ويؤمن بربه ويقبل على ربه أو يتبع الشياطين. والحقيقة أن الناس سينقسمون في يوم القيامة أو واقع في الدنيا إلى قسمين أو فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، فريق له خلاق في الآخرة وهؤلاء هم المؤمنون، وكافرون أو كفار لا خلاق لهم في الآخرة. ومصير الناس إلى منزلتين في يوم القيامة، إلى أحد منزلتين وإلى أحد دارين، إما جنة وإما نار ولا ثالث لهما. إحنا ما له في الآخرة من خلاقين نصيفا وفوج من العقوبة، فلم يكن خيرا إياه جعلا، ولكنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا سبيله وأمره، أو في كل من استحب الدنيا على الآخرة واشترى الدنيا بالآخرة وأنها دنياه وكانت هواه تبعا لدنياه، وعبد الدرهم والدينار، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم إلى آخر الحديث، هذا هو من فتن في هذه الدنيا أو انفتن بهذه الدنيا وصرفته عن غيرها والعياذ بالله، أعني عن طاعة الله. فالغاية التي من أجلها خلق الإنسان كما بينا والعبادة، ما خلق من أجل الدنيا، لكن ما يجوز لنا أن نضيع هذا الجانب، أعني جانب الدنيا، وننقطع للعبادة ونجلس الزوايا وغيرها. فلا رهبانية في الإسلام، وإنما الإنسان يعمل ويقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، ويتقرب إلى الله بجميع أصناف العبادات والطاعات، لكن لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذا هو شأن المؤمن. فلم يكن حلما إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولبئس ما شروا بي أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوه. لا ايش نكتب العمل؟ هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العلي الكبير بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبذاته العليا العلي العظيمة وبنور وجهه الكريم ان يغفر ذنوبنا ويهدي قلوبنا وان